الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، رب العباد عز وجل خلق المخلوقات كلها قبل إيجاد آدم، وعرفت المخلوقات مهمتها في هذه الحياة بعد أن خلق السماوات والأرض وما فيهن. قال لهما ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فما تمردت الأرض يوما على مر هذه الملايين من السنين عن الدوران حول أمها الشمس، ولا توقف القمر أو ابتعد ميلا أو اقترب أمتارا من الكرة الأرضية، لأنه مل مداره. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل مخلوق عرف مهمته ولم يخرج عنه. الكون كله، النبات، البحار، المحيطات، الهواء الجوي، لم يقل الأكسجين يوما أنا مللت نسبتي هذه، أنا أريد أن أحيف وأخذ جزء مما يحتله غاز النيتروجين في الجو. أنا منذ أن وجدت أنا خمس حجم الهواء الجوي، أنا أريد أن أكون ربع حجم الهواء الجوي. ولو طلب هذا المخلوق هذا الأمر وتمرد عليه وأعطيه بتمرده ودعائه ما يريد لاشتعل الكون كله. ولو قال الأكسجين أنا بالنسبة للماء نصف حجم الهيدروجين، أنا لا أريد هذا التركيب، أنا أريد تركيبة أخرى وتوزيع للثروات مرة أخرى، أنا مللت منذ أن وجدت البحار من ملايين السنين وأنا هكذا، أنا لا أريد. كل رضي بقسمة الله، وكل قام بالمهمة التي وضعها له رب العباد عز وجل. قالت أتينا طائعين. ثم جاء ابن آدم العاقل الوحيد المكلف، إذا به يتمرد. الغني يريد أن يكون ذا صحة، وإذا أعطي مع الغنى الصحة أراد السعادة. هذه المرأة تزوجت رجلا صالحا، لكنها ما رزقت بولد، فكلما مرت بها زميلاتها وقريباتها ممن انتفخت بطونهن بالحمل بكت على حالها، وحاولت أن تطرق الأسباب لتمتلئ بطنها لتأتي بولد أو ببنت يعمر لها بيتها. فلا العاقر رضيت، ولا كثير الأولاد رضي بالمسؤولية، الأولاد كثر وأنا لا أستطيع أن أنفق عليهم، تربيتهم أصبحت صعبة. سبحان الله، الطبيب مل طبه، والمهندس مل هندسته، والموظف كره وظيفته والجمهور الذي يتعامل معه، ومل من مرؤوسيه الذين يعملون تحت يده، وهم ملوا من رئيسهم لظلمه أو لجبروته أو لحيفه وعدم عدالته بينهم، وأنه لا يشكر من اجتهد منهم. كل يمل، ونسي هؤلاء مهمتهم الأساسية. في الدول المتقدمة هناك ضرائب يدفعها الموظف وصاحب الدخل، وكلما ارتقت الحالة الاقتصادية والحالة المدنية للدولة كلما صار التهرب من الضريبة شيء يمس أمن الدولة، شيء خطير اسمه تهرب ضريبي، كارثة الكوارث في الدول المتقدمة. تعلمون عني أكثر وتعلمون أكثر مني. أنا أريد أن أسقط هذا علينا، إن عندنا تهرب وظيفي مش تهرب ضريبي، تهرب وظيفي. ما وظيفتنا؟ جمع الله الملائكة قبل أن يكون هناك آدم، الأرض والسماوات استقرتا، الجبال، كل شيء كما قلنا من قبل تجهيز المسكن قبل أن يصل الساكن، المكان قبل المكين، لم يأتي المكين بعد. فجمع الله الملائكة وأعلمهم إني جاعل في الأرض خليفة. إذن هذه مهمة من البداية، قبل أن يعني أنت لا توجد لك وظيفة إلا إذا حصلت بعد تعب وجهد جهيد على أسباب ومؤهلات لهذه الوظيفة. قدم لي السيرة الذاتية، تكتب تاريخ ميلادك وأين ولدت، مؤهلاتك العلمية، إنجازاتك، الخبرة، سبحان الله، أين تنقلت، أين ذهبت، ما هو راتبك، كل هذا تكتبه، وقد تقبل أو لا تقبل، وقد تجيد أو لا تجيد، هذه في المهمات. طيب تخيل أنت قبل أن توجد وجدت لك مهمتك وظيفتك، أنت خليفة، سبحان الله، إني جاعل في الأرض خليفة، يخلف في هذه الأرض، والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، إذن بالعمران. لم يتلقى الملائكة العرض أو الخبر بقبول حسن، لم تنشرح صدورهم، تشاءموا من المخلوق القادم، من مهمته ومن طريقته، سبحان الله، وما رأوه من قبل عجبا. أبغضت الملائكة أو خافت، توجست من المخلوق الجديد، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذا بآدم يتفوق علميا على الذين صاغهم رب العباد بيده من نور خالص، وعلم آدم الأسماء كلها، ووضع الامتحان فتفوق آدم على الملائكة. لكن كان تفوق أو كان تفوقا مؤقتا، ولم كما أقول دائما لم تتفاءل الملائكة من المخلوق الجديد، وكأنهم كانوا يقرؤون من داخل أو من وراء حجب الغيب، يعني أتجعل فيها من يفسد فيها، يفسد، سبحان الله، ما وضع الإنسان يده في البيئة إلا وأفسدها. الله عمل توازن، كل شجرة من الأشجار التي نبتت تخرج كمية من الأكسجين تكفي لتنفس 80 بني آدم يعيشون فوق ظهر الأرض. فإذا اقتلعنا 100 شجرة منعنا 800 إنسان من حظه وحقه في الأكسجين، سبحان الله. ثم نزيد الأمر بلة أو الطين بلة عندما نصنع هذه المصنوعات التي تكاد تخنقنا، سبحان الله. لعبنا في التوازن الأرضي، في التوازن الذي وضعه رب العباد، التوازن البيولوجي الموجود الذي خلقه من لا تغيب عنه غائبة. المهم نزل ابن آدم بوظيفة محددة، وظيفة الخلافة، فهل قام بالوظيفة أم أنه تهرب من الوظيفة؟ تذكرت ونحن صغار وكان العلماء يعلموننا الفروض أو الفرائض غير علم المواريث، يقولون لنا وما زالوا يقولون لأبنائنا في كليات الشريعة ويلقون عقولهم على صناديق مغلقة، الفرض نوعان، فرض عين وفرض كفاية. وأنتم طبعا في الفقه لكم باع طويل، لكن أنا أذكر. وقالوا لنا فرض العين كالصلاة والصيام والزكاة، وحفظنا هذا متونا. فرض الكفاية هذا تعريفه إذا صنعه البعض سقط عن الآخرين، وضربوا به مثالا واحدا، صلاة الجنازة فقط. يعني نحن نزلنا في الدنيا لندرس صلاة الجنازة أطفال. إذا قام بعض الناس بالصلاة على المتوفى سقط عن بقية المدينة. طيب وتوقفنا عند هذا، فجاء علماء النحو أو مدرسو النحو ودرسوا لنا الحال، فيضربون لنا المثل ونحن في الثالث والرابع الأولي والابتدائي. شرب المريض الدواء مرا، طفل عند 9 سنوات لازم يأخذ المثل بالمرض ويأخذ المثل بالدواء ويأخذ المثل بالمرارة. لم يدرسوا لنا شرب الطفل العصير حلوا، لا، شرب الإنسان العسل جميلا، لا، شرب الإنسان الماء سائغا سلسالا، وسلسالا هذه تعرب حال، لا، درس المريض. طب لما المريض يدرس أو الجملة تدرس لأمثال في العمر 70 و80 و90 ماشي، درسنا ورأينا الدواء كيف أنه مر. طفل مقبل على الحياة، فأوقفوا لنا الفروض، فروض كفاية وفرض عين، وتخرجنا ونحن لا نعلم من فروض الكفاية إلا صلاة الجنازة. طيب لما يكون مشرط الجراح المتفوق لماذا لا يدرس أنه فرض كفاية؟ علم الجينات لماذا لا يكون فرض كفاية؟ الدولة هنا مثلا أو هناك تحتاج كذا مصنع لصناعة الأدوية الفلانية، لماذا لا تكون فرض كفاية؟ المباني تحتاج المدينة إلى عدة مباني كذا وكذا كي يقطن الناس جميعا كذا وكذا. الدارسي وخبراء المرور يقولون تحتاج إلى عدة سيارات أجرة، هذه السيارات إذا كثرت كثر عادم السيارات فيها إلى كذا، لماذا لا تدرس هذه أنها فروض كفاية؟ تأتي إلى الذي يحج المرة 50 تقول له يا فلان أما حججت من قبل؟ ولا حجيت 60 أول حج، وبعدين قالوا بعدين تتابعت الحجات. طيب ما رأيك في 5 حجات الآتية في 50,000 برقم كذا؟ رقم كذا هذا نزود به شباب. يقول لا، الحج يا سيد الحج سنة، وتزويج الشاب فرض، وفتح باب الأعمال فرض، وبناء المصنع فرض، فلماذا لم يدرس لنا؟ والله خطر ببالي اليوم خاطر وأنا أتوضأ، قلت سبحان الله، أمرني ربي أن أغسل في الوضوء 4 أساسيين، الوجه واليدين وأمسح الرأس وأغسل الرجلين، لماذا هذه 4؟ توقفت، لا بد الإنسان أن يفكر، أن يفقه الفقه، لماذا لن ندرس فقه الفقه، فهم الفقه نفسه؟ الفقه في اللغة يعني الفهم الدقيق، نحن نريد أن نستقرئ الفقه. قلت عجبا، الوجه ليس مجرد عينان وأنف وشفتان وأذنين، لا، الوجه وجهة، فإذا صار الإنسان إبراهيمي النزعة وخالدي النزعة، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فالوجه الذي أستقبل به القبلة لابد أن يغسل قبل الصلاة. واليد، اليد التي تبني وتعمل، تبدأ من إبرة الحائك ومفتاح الحرفي الذي يفك به ويربط به المسامير والصواميل والأخفال وغيرها، إلى العالم في مخبره وهو يدرس الذرة وحركة الكون من حوله، إلى مهندس البترول الذي هناك في الصحراء يبحث لنا وينقب عن المناجم وعن ما اختزنت الأرض من خيرات الله عز وجل حتى يحقق الخلافة، إلى الموظف الذي يسير أمور الناس ومعايشهم، إلى مخترع الكمبيوتر ومخترع الآلة، كل هذه عبارة عن غسل اليد، وغسلها أيضا من أن يكتب الإعلامي بها كلاما فاجرا يفرغ به شمل الأمة ويحطم به الناس ويكتب بها الإشاعات على خلق الله، هذه اليد سبحان الله. فإذا مسح الإنسان رأسه، ليس الرأس صندوقا نحمله على رؤوسنا، الرأس عبارة عن أفكار، عبارة عن آراء. يأتي سلمان الفارسي ليحرك ما في رأسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى الرسول أن العرب ضربتهم عن قوس واحدة في غزوة الأحزاب، يستمع إلى آراء الناس ويقف سلمان ويقول في بلادنا، كنا في بلادنا يا رسول الله إذا غزانا غاز أو هجم علينا جيش مغير حفرنا خندقا كبيرا ففصلنا بيننا وبينه إلى أن نرتب جيوشنا ومؤننا، ويكون نساؤنا وأطفالنا بجوار. استحسن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بيديه التي تتوضأ 5 مرات في اليوم سبحان الله لكي يحفر الخندق مع أصحابه. وأنتم عندما تزورون الخندق ترون طبيعة الجبل هناك كيف هي، وكيف أن الآلات بدائية، لا فيها بلدوزر ولا في يعني معدات ثقيلة ولا فيها من يعني شاشة تري الإنسان إلى أي مستوى وصل، فتتعجب كيف همة هؤلاء المتوضئين وضوءا حقيقيا. لكن أنا أغسل يدي كل صلاة وألوثها بكتابة سوء أو أضرب بها إنسانا أو أصدر قرار أضرب بها إنسان وأفصله من عمله فيغلق بيته، هل هذه اليد التي تتوضأ 5 مرات فإذا مسحت على رأسي رأيت أنه ليس مجرد صندوق أحمله وإنما هي أفكار أقول بها ماذا سوف أصنع لدين الله، ماذا سوف أقدم؟ فإذا غسلت رجلي إنما الرجلان والذين تسيران في الحياة لتعمر هذه الأرض، ويتساوى تماما الذي يصف قدميه في المحراب مع الطبيب الذي يسهر في المستشفى والعامل الذي يسهر على آلته والطيار الذي ينقلنا في متون الفضاء بين بلاد وبلاد، الكل أقدامه تتساوى هذه عبادة وهذه عبادة. إذن الإنسان منا سبحان الله بهذا الفكر يتحرك، الوضوء يدخل في مسامات الجلد كأن جلدي كله ولحمي كله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذه الأربعة لمن؟ لله رب العالمين.